هو الاكتيف فورم والدي من الايه اكتف ولا فاضي بيوري بي. طب بيوري بي كان عاوزين نعمل الفلتر العكس، لكن الفيدنج كان ايه؟ دي مكانات الاحداث دي بتاعت بي مش بتحصل فات. ففعلا الانسرين بيقلل تكسير الفات، في حين بالفاضي بيزيد الفاكتور البروتوكول بيزودوا تكسير الفات. طيب كل ده يعتبر لونج تيرم ريجريشن ولا شورت تيرم ريجريشن؟ شورت تيرم. كل ده شورت تيرم ريجريشن. ارجع عيد الكلام ده تاني، احنا قلناه زمان في الديزاين. ها؟ اللونج تيرم ريجريشن بيتم عن طريق ايه؟ من دايت اندكشن وريجريشن. قلنا دي عمليه بطيئه وتعتبر شورت تيرم ريجريشن. انما الكوفيلنت موديفيكيشن والالوستيك اكشن هما الاثنين فيري رابيد. وهما الاثنين يعتبروا ايه؟ شورت تيرم ريجريشن. فكل اللي فات ده شورت تيرم. لأنها عملية كوفيلنت موديفيكيشن ده فوسفوريليشن اوف فوسفوريليشن للفوسفوريليشن في البيت اصبح اكتف او دي فوسفوريليشن اصبح اكتف، دي عمليه سريعه جدا بتحصل بسرعه قوي وتاثيرها سريع جدا وشورت جدا، فده يعتبر شورت ريجريشن. بالاضافه في كمان تاثيرات اخرى لونج تيرم. ازاي بقى؟ اولا الثيروكسين بيزود الاكشن اوف انفلامتري. الثيروكسين ملوش تاثير مباشر. لما بيزود الاكشن اوف ابيرابلين. طب ازاي الثيروكسين بيزود الاكشن اوف ابيرابلين؟ بانه بيزود الريسبتور بتاع الابيرابلين على السيل ميمبرين، وبالتالي السيستم هو ريسبونسيف تو ابيرابلين، وبالتالي يزود الادين الفايتين اكتيفيتي اكتر، وبالتالي يزود الفالس اكتر. ده تاثير الثيروكسين. واحنا عارفين طبعا عمول الثيروكسين كاتابوليك هرمون، ها بيساعد على الكاتابوليزم. ايوه فعلا بيساعد على بريك داون فات، طبعا مش سبلاي انرجي لانه بيزود الانرجي برودكشن. كويس، وات ايلس؟ الجروث هرمون. الجروث هرمون تاثيره برضه انديوسر للادينين سايكليت، بيزود كميه الادينين سايكليت على السيل ميمبرين، وبالتالي برضه بيزود السنسيتيفيتي تو ابيرابلين. يعني هو في حد ذاته ملوش تاثير سريع، لما التاثير البطيء بتاعه انديوسر للفورميشن اوف ادينين سايكليت، وبالتالي بيزود برضه حساسيه الخلايا للابيرابلين. ده الثيروكسين، بس الثيروكسين بيزود الريسبتور وده بيزود الادينين سايكليت. وات ايلس؟ الجلوكوكورتيكويد ممثله بالكورتيزون ده انديوسر للهرمون سنسيتيفيتي، بيزود كميه الهرمون سنسيتيفيتي في الهيبوكتيشن. يا ترى تأثير الكورتيزون ده موجود على جميع أنواع الهيبوكتيشن في الجسم بصفة متساوية؟ لا. هما بيشتغل عليه بس على الهيبوكتيشن أوف بلين بس، ما بيأثرش على الهيبوكتيشن أوف بلين ولا أوف ذا بيس ولا أوف ذا باك. ها؟ بيأثر على الليمب بس. تتوقع إذا الكورتيزون يعني إيه؟ إذا كان هيأثر على الليمب. قلنا هيعمل ايه في الجسم؟ يعمل اندكشن للهرمون سنسيتيفيت، بيزود الهرمون سنسيتيفيت من اديبوس تيشو اوف ذا ليمب. ها؟ يؤدي الى ايه؟ يبقى الاديبوس تيشو بتاع الليمب بيجرى له ايه؟ بيتكسر. طب والفاتي اكس اللي طالعين منه يروحوا فين؟ يروحوا في الترانك، يروحوا في الفيس. ها؟ عشان كده الكوشنج سندروم بيبقى عنده ايه؟ ثين ليمب. ها؟ عنده مور فيس. وشه بيتضخم. وبطنه تكبر. لان الديبوزيشن بيزيد في البطن، بيزيد في الفيس، بيزيد في الباك، في الباك، باك، ولكن بيقل في الفيس. عرفنا بقى في تفسير تاثير الكورتيزون والجلوكوكورتيكويد وايه اللي بيحصل في حاله الكوشنج سيندروم. الاسبرين كاستكمال الاكشن بتاعه برضه اللي هو لونج تيرم افكت ان هو بيعمل ريجريشن للسنسيتيز اوف هرمون سنسيتيز. عرفنا كده اذا في لونج تيرم افكت وفي لونج شورت تيرم افكت، وعرفنا كل واحد بيحصل في الثاني. كويس. عمليه تاريخ الكلام كلامنا عن اذا عمليه الليبالز. قلنا في النهايه الليبالز بيزيد الابيرابلين والبروتاجون وبيقل الانسولين، دول الدايركت افكت. عمليه تاريخ الابيرابلين بقول مهمه جدا لانها بتكمل عمليه الليبالز. الراحة في الضغط اللي ليه؟ لأنك ترجع تشوف الفاتي أكتر ممكن يكون الابتيكو جلوكوز باي باس ليه يا ترى؟ عشان ايه؟ ليه يمكن يكون الابتيكو جلوكوز باي باس سنس؟ جلوكوز ترانسبورتر تاثيره على مين؟ على جلوكوز ترانسبورتر 4. ولا جلوكوز ترانسبورتر 4 موجود فين؟ موجود في السكيلت ماسل، هارت، موجود في الهارت ماسل، وفي اي بوزيشن. وهو ده الوحيد اللي سنس الكتريشن. بقيت الترانسبورتر ما لهاش علاقه بيه، بتشتغل على طول. انما ترانسبورتر بورد ازاي؟ انشر ديفايس. الانشر الموضوع الثاني بيزود الابتيكو جلوكوز، لانه بيزود الجلوكوز ترانسبورتر بورد في الباك سايد، وبالتالي يزود الابتيكو جلوكوز. طبعا ما يزيد الابتيكو جلوكوز يزيد الجلايكوليسيس، وما يزيد الجلايكوليسيس نعمل هيدروكسي اسيتون فوسفيت ونعمل منه جليسرول فوسفيت. هو لما عملنا جليسرول فوسفيت هنعمل ري استريفيكيشن اوف كاليوم. طبعا الاد انشر الجلوكوز يعمل العكس، بيقللوا الابتيكو جلوكوز، بيقللوا الجلايكوليسيس، بيقللوا السبلاي اوف جليسرول فوسفيت، بيقللوا الري استريفيكيشن اوف كاليوم. اوكي؟ نرجع نوصف الدايجرام الاولاني ونقول التكامل بين العمليتين. دلوقتي الكريبتر والبروتوكول يعملوا ايه؟ يساعدوا على الليبارسل لانه بينشطوا البرموسل في البيت، قلنا باي فوسفوليت. اذا يكسروا الترينيك الكريبتر ويطلعوا فاتي اسيد وجلس. انا قلت بعد كده الفاتي اسيد ده له احتمالين، يا يخرج من تفرغ الخليه يا اما يبقى ايه اكتريفاي. لو بقى ايه اكتريفاي مش هيخرج، مش كده ولا ايه؟ لو ما بقاش ايه اكتريفاي هيخرج. طيب هل بقى تاثير الكريبتر والبروتوكول مكمل؟ ايوه. ليه؟ لانه بيمنع الابتيكو جلوكوز، بيمنع الليبوليسيس، بيمنع الريستريكشن. يبقى الفاتي اسيد اللي طلع في الليبوليسيس مش هيبقى ستريفايد يوم يوم. والعكس بالعكس بالنسبه للانسل. الانسل بيوقف نشاط البروسيس اللي فيه، بيسبلاي جلوكوز للفات سيل، بالجلايكوليسيس تديني جليسرول في الاخر والجليسرول يرجع على الريستريكشن. يبقى الانسل يمنع خروج الفاتي اسيد و اللوكابور والإفريقر اللي يساعدوا على خروج المريض. نبص بقى على الكلام ده كده متجمع معانا. بقولي الكلام ده مهم جدا لأنه له علاقة بعمليتين قلنا عليهم في بداية المحاضرة، له علاقة بالأوكسيديشن والفاتي أسيد وفورميشن في الكوبالت. لأن الفاتي أسيد لو خرجت من الفات سيل هتتأكسد وهتعمل في الليبر في الكوبالت، والعكس بالعكس. لو الفاتي اسيد ما خرجتش من الفات سيل مش هتتاكسد ومش هتعمل فيه كوبالت. لما نتكلم عن الفاتي اسيد اوكسيديشن هنلاقي تنظيمها عن طريق عمليه خروج الفاتي اسيد من الليبوزيشن. عمليه الكيتون بودي فورميشن تعتمد على ايه؟ على خروج الفاتي اسيد من الليبوزيشن. عشان كده بقول هذا التنظيم هام جدا جدا جدا. شوف تاني احنا بنحنا سائلين الفي دي بيعمل ايه؟ هايبر جلاسيميا جلوكوزي دي والجلوكوزا فايدي دي بيعمل ايه؟ ويقل الانتي انسولين هرمونز. طيب زاد الانسولين وقل الانتي انسولين هرمونز يحصل ايه؟ يقل الباراسيت، لان الانسولين بيقل الباراسيت والانتي انسولين هرمونز بيزودوها، هم قالوا يبقى هتقل الباراسيت. في نفس الوقت الانسولين بيعمل ايه؟ يساعد على الريستريكتيشن، لانه بيسكر الجلوكوز في الخليه في الفات سيل، يساعد على الريستريكتيشن. قلل الباراسيت وزاد الريستريكتيشن، يبقى الفات سيل مش هتخرج من الهيبوستيشن، لا هيحصل اوكسيديشن ولا في تور بودي فورميشن. وده اللي بيحصل فعلا دورين فيدنج. هل انا محتاج اكسد الفاتي اسيد دورين فيدنج؟ طبعا لا. طبعا عندي الفيدنج بتاعي هو اللي بيديني انرجي، مش محتاج احرر الفاتي اسيد من الهيبوكسيشن. طبعا العكس يحصل دورين بلاستيك. في الفاتي يبقى فيه هيبوكلاسيميا، عكس الفاتي الضغط الانسولين يقل والانتي انسولين يزيد. قال لي الانسولين يحصل ايه وزاد الانتي انسولين؟ يزيد الليبوليسيس وما يحصلش الاستريكتيشن. ها؟ الفاتي اسيد طلع ما استعملش داخل الخليه، الفات سيل يخرج من الفات سيل ويروح للاذر تيشرز عشان يحصل له اوكسيديشن وفي بودي فورميشن زي ما قلنا قبل كده. فبقول تنظيم عمليه الاوكسيديشن عمليه هامه جدا ولازم تستوعبها كويس. ننتقل بعد كده الى الاوكسيديشن والفاتي. احنا كده خلاص خرجنا الفاتي اسيد من الاوكسيديشن ووديناها للاذر تيشرز. عشان ايه؟ عشان نطلع منها انرجي. هنطلع منها انرجي ازاي؟ باي اوكسيديشن. كيف يتم الاوكسيديشن للفاتي اسيد؟ الطريقه الرئيسيه للاوكسيديشن اسمها بيتا اوكسيديشن. البطريتين لهم أغراض خاصة اللي هم ألفا أوكسيديشن وأوميجا أوكسيديشن. أوميجا أوكسيديشن هنعمل بيها من عليها، هنتكلم بس عن الألفا أوكسيديشن. ألفا أوكسيديشن لوحدها ما تنفعش للأوكسيديشن الرئيسي، يبقى قول تاني بتعمل أكسدة جزئية غير كاملة ليها رد غرض خاص بتشد فرص باي بتقصد، يعني مجال البيتا اوكسيديشن هي الاساس، مجال البيتا اوكسيديشن هي الاساس. البيتا اوكسيديشن بقول حاجه ثانويه وليها اهتمام خاص، هنعرفه لما ندرس البيتا اوكسيديشن. اذا دايما الاساس في الاوكسيديشن ما خليهاش هو ايه؟ هو البيتا اوكسيديشن. وايه اللي ملغى لنا؟ دي اللي هنبتدي بيها وهنركز عليها كويس. اوميجا؟ Thank you. الكونفيجريشن اوف اكل فو اي. يعني ايه اكل فو اي تاني؟ يعني فاتي اكل شارك في فوق اللاين اي. هنا بقى بنشوف الرياكشن اللي احنا لسه متكلمين عنه في الابسوربشن، بس هو لما فيش فرنجات فاصلات بتاعته. ها؟ اتكلمنا عن الابسوربشن وفات، قلنا الفاتي اكل اللي دخل جوه الانفكتر الاكتيفيا الثاني يحصل له ايه؟ اكتيفيشن، يتحول لايه؟ اكل فو اي، وبعدين الاكل فو اي يشبك في الليترال. ها؟ ويعمل ترايكل. او في المونو اكل الليترال ويعمل ترايكل. عمليه الاكتيفيشن دي ما قلناهاش في حته ثانيه عن الورق. دي بالظبط نفس الاكتيفيشن اللي قلنا عليه في الفاتال، سوري في الانفكتر الاكتيفيا الثاني، وما اتكلمناش عن التفصيلات بتاعته. اللي هيحصل ان هيكون في الكربوكسيل جروب بتاعت الفاتي اكل مع السلفر بتاع كوزاي دي. كوزاي دي يحتوي على اس اتش جروب. هيكون الكربوكسيل جروب بتاع الفاتي اكل مع الاس اتش جروب بتاع كوزاي دي. اللينك بينهم يبقى نوعا ما ايه بقى؟ كايوس. هنا كربوكسيل مع اس اتش تبقى كايو اكستر. كايو اكستر بوند هي تبقى هاي ولا لو ان اي؟ هاي انرجي بوند. كل هاي انرجي بوند دي هتساعدني ان انا بعد كده اقدر الميتوكوندريا موجوده فين؟ الميتوكوندريا oxidation of mitochondrial matrix, con el enzyme factor oxidation, feed a mitochondrial matrix. Ahí, y how to finish the fatty acid now? ATP, how the AMP, the inorganic pyrophosphate, when fatty acid, how the acid goes, shut up, hold that in, mama, acid goes. When acid goes, it is, whatever, but we'll have an outer mitochondrial. عاوزين بقول بعد كده ندخل الحته الكويس جوه الميتوكوندريا، مفيش مشكله ان نعدي من الاوتر ميتوكوندريال مبرين. بعد ما الحته الكويس فين دلوقتي لما عدى من الاوتر مبرين بقى في الانتر مبرين سبيس بين الاوتر والانر مبرين. ده الانر مبرين وده الاوتر مبرين. كويس. وبعدين حصل له ايه بقى هناك؟ عاوزين بعد كده ندخل له جوه في الميتوكوندريال مبرين، يعني الميتا اوكسيديشن اكزام جوه. هل يا ترى الاسم هو ايه؟ يقدر يعدي الى المريض؟ لا، يقدر يعدي الاوتر باك، ما يقدرش يعدي الى المريض. طب يا ترى هنعديه من الى المريض ازاي؟ مش هيعدي. هل يلزم انقله كاسم هو ايه كاملا افراد الى المريض؟ لا، انا يلزم ادخل فاتي اسم، نحاول ندخل فوق ده ايه؟ وده اللي هيحصل فعلا، بس الطريقه غير مباشره، اللي هي ايه؟ ادي الكارير يدخله. مين يا ترى الكارير اللي هدخله؟ ماده اسمها كارنيتين. الكارنيتين هي المادة اللي هتدخل الفاتي اسيد داخل الميتوكوندريا. هي هتاخده من فوق الزايد ايه وتنقله الى داخل الميتوكوندريا. هنقل الاسيد راديكال من فوق الزايد ايه الى الكارنيتين، يبقى الناتج اسيد كارنيتين وفوق الزايد ايه يطلع فري. وفوق الزايد ايه مفيش مشكلة يرجع يخرج من الميتوكوندريا تاني من الاوتر ممبرين طبعا علشان يرجع يشيل فاتي اسيد تاني ويدخله اسيد او ايه. يرجع يحاول هو الـ OA ويخرج بره الميتوكوندريا. طيب دلوقتي الفاتي اسيد مين اللي شايله؟ الكارنيتين. مين اللي هينقل الفاتي اسيد من الاسيد OA للكارنيتين عشان يعمل اسيد كارنيتين وهو انزايم ايه؟ انزايم مخصوص موجود برضه على الاوتر ميتوكوندريا ميمبرين زي الاسيد OA تثبيت. الانزايم ده بيعمل ايه؟ هو تاني بينقل الفاتي اسيد من فوق الزايم ايه للكارنيتين. فبنسميه ايه يا ترى الانزايم؟ بنسميه كارنيتين بالميثول ترانسبريت. كارنيتين بالميثول ترانسبريت ليه؟ لما بنقل الفاتي اسيد اللي هو واحد ومكسر من البالميتيك اسيد عشان كده بنسميه بالميثول، لانه الانزايم ده موست اكتف على البالميتيك اسيد. هل معنى كده ما بنقلش على الفاتي اسيد زي ايه؟ ولكن ابطا من البالميثول. اسرع حاجه بتشتغل على البالميتيك اسيد عشان كده سميناه كارنيتين لما هيستعمل الفاتي اسيد. بالميثول يعني بالميثيك اسيد راديكال ترانسبريت. اوكي؟ دلوقتي الكارنيتين بالميثول ترانسبريت خد الفاتي اسيد ونقل الكارنيتين معاه الاسيد الكارنيتين وهو الزايد ايه؟ كل زايد ايه قلنا يخرج والاسيد الكارنيتين يقدر دلوقتي يخش الى الميتوكوندريال ماتريكس. بس عشان الاسيد الكارنيتين يخش جوه الميتوكوندريال ماتريكس لازم في المقابل الكارنيتين يخرج. عن طريق ترانسبورتر مخصوص. في ترانسبورتر يدخل الاسيد الكارنيتين ويخرج الكارنيتين في نفس الوقت. يعني هو بيمسك الاسيد الكارنيتين من بره والكارنيتين من جوه ويقلب يخرج الكارنيتين ويدخل الاسيد الكارنيتين. كونفورميشن. ده ايه يا ترى؟ ده اسمه ايه؟ هذا اولا يا